وصف ملائكة العذاب بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء أن على رأس ملائكة العذاب مالك كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. أقول قد يقع من بعض المسلمين ما وقع فيه اليهود قديما من كفرهم أو عدوانهم أو كراهيتهم لبعض الملائكة، فيقول مثلا أنا لا أحب مالك لأنه خازن النار، أو هذا ملك الموت يعني لا أحبه لأنه كذا، أو مثل ما ذكرنا عن بعض الجهلة في الناس أنه يسمون ملك الموت عزرائيل. وقد يسب بعض الملائكة، لا شك أن مثل هذا يعني عدوان. وملائكة الله تبارك وتعالى كلهم ملائكته مسبحون لحمده قائمون في أمره سبحانه وتعالى، سواء كان قيامهم في يعني مجال رحمة الله تبارك وتعالى كملائكة الرحمة وملائكة الجنة الموكلون بها كرضوان وغيره، أو ملائكة العذاب الموكلون بتعذيب الكفار. أقول سواء كانوا هذا أو هذا، فلا شك أنهم ملائكة الله تبارك وتعالى، لا نفرق بين ملك وملك، فنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، أو نحب البعض ونبغض ونكره البعض الآخر كما فعلت اليهود، بل نؤمن بهم جميعا كما يعني أمر الله تبارك وتعالى، ونحبهم جميعا لأنه لا يقوم أحد في مقامه إلا حيث يقام. فقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على مالك خازن النار، وأنه رد عليه السلام ولم يبتسم له، فسأل جبريل يعني أنه أن كل ملك ابتسم له وحش له، وأن مالك هو الوحيد الذي لم يبتسم له، فقال له إنه لم يبتسم منذ خلقه الله تبارك وتعالى، ولو ابتسم لأحد قبلك لابتسم لك، لأن يعني الله تبارك وتعالى قد خلقه على هذا النحو. وقد وصف الله عز وجل ملائكة العذاب فقال، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، فوصفهم بالغلظة والشدة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع هذا فهم ملائكة الله تبارك وتعالى، وهم قائمون بأمره سبحانه وتعالى، وقيامهم بأمره في هذا المقام حق حق، لأن الله عز وجل مدح نفسه على إهلاك الظالمين، ومن رحمة الله تبارك وتعالى إهلاك الظالمين، إهلاك الظالمين وتعذيب الظالمين، هذا من عدله وكذلك من رحمته سبحانه وتعالى، لأنهم لو تركوا على يعني على هذا لفسد يعني لفسد الأمر. شاهد من كل هذا أننا يعني موقف أهل السنة والجماعة هو محبتهم جميعا وعدم التفريق بين ملك وملك كما فعلت اليهود، وكما يعني درج على هذا بعض جهلة المسلمين. بهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا من باب الإيمان بالملائكة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالإيمان بكتب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.